الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إني حرمت الظلم على نفسي وعلى عبادي، ألا فلا تظالموا. كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي. وعن أبي إسحاق عن الأغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يمهل حتى يذهب ثلث الليل ثم ينزل فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من مذنب؟ قال: فقال له رجل: حتى يطلع الفجر. قال: نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، فخير الخطائين التوابون. ولو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في سعة رحمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. من هذه الأحاديث ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وعلى عبادي، ألا فلا تظلم. هذا الحديث قال الإمام أحمد وهو في صحيح مسلم أطول من ذلك، وذكر في صحيح مسلم قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظلم. قال: إني حرمت الظلم على نفسي. والظلم أن تضع الشيء في غير مكانه، والظلم أن تأخذ حق غيرك، وحاشا الله عز وجل أن يأخذ حق الغير. وكل شيء يملكه الله عز وجل، يملك العباد ويخلقهم ويخلق أفعالهم ويملك كل شيء. فالعبد حين يملك هذا شيء عرض في الدنيا يملكه وليس ملكا حقيقيا له، وإلا فهو يتركه لغيره، يذهب ويترك هذا الشيء لغيره. والله عز وجل يملك كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. فلما يقول: إني حرمت الظلم على نفسي، وحاش له أن يظلم سبحانه وتبارك وتعالى. وكيف يظلم أحدا من خلقه وهو المالك لعباده والمالك لما يملكون سبحانه تبارك وتعالى؟ ولكن ليقول لعباده: إذا كنت أنا وأنا أملككم وحرم الظلم على نفسي، كيف أنتم لا تملكون يظلم بعضكم بعضا؟ كيف تظلمون أنفسكم؟ يوضع الشيء في غير محله بالشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فهنا يقول: فلا تظالموا، فلا يظلم بعضكم بعضا. ثم ذكر في هذا الحديث: كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له. كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار. وفي الحديث الآخر: كل بني آدم خطاء، كل العباد خطاؤون. يخطئ العبد بالليل ويخطئ العبد بالنهار ويتوب إلى الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عز وجل عليه. قال هنا: كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني. لهذا الخاطئ، هذا الذي يذنب بالليل ويذنب بالنهار، لو أنه تاب واستغفر ربه وصدق في توبته فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قال: ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي. ولا أبالي، أن يغفر ربنا سبحانه على كل شيء قدير، لا يتعظمه ذنب أبدا. إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عز وجل عليه، تاب ولم يجعل له شيئا يبكته به ويؤنبه عليه، ولكن لا يبالي سبحانه تبارك وتعالى، يغفر الذنوب جميعا. قال في حديث آخر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يمهل حتى يذهب ثلث الليل ثم ينزل فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من مذنب؟ الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل يذهب ثلث الليل. فالله عز وجل يذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم ما هو من صفاته سبحانه التي يطلع عليها نبيه، والذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن صفاته، ونؤمن بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى سبحانه وتبارك وتعالى، صفات ذاته وصفات أفعاله سبحانه وتبارك وتعالى. نؤمن ولا ندخل في ذلك بعقولنا، لا نتأول ولا نتوهم ولا نشبه ولا نكيف ولا ننفي عنه صفاته سبحانه، ولكن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى الخلق بتنزيه الله سبحانه وأولى الخلق بتعظيم الله سبحانه، ما يذكره نؤمن بما قاله صلى الله عليه وسلم على ما قال. الله عز وجل يمهل ينتظر سبحانه تبارك وتعالى حتى إذا كان ثلث الليل الآخر، أو حتى يذهب ثلث الليل. ذهب ثلث الليل الأول وجاء النصف وجاء الثلث الأخير، يمهل ربنا سبحانه. وقال صلى الله عليه وسلم ثم ينزل، ينزل الله عز وجل، هذه صفة من صفاته سبحانه. نقول العبد ينزل ونعرف معنى ينزل، ولكن العبد يحتاج ينزل لسلم، ينزل من علو إلى دنو، ينزل بطريقة معينة. الله عز وجل نثبت ما أثبت لنفسه ينزل، ولكن هل نقول ينزل كما ينزل العبد؟ حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى. نؤمن بما قال ينزل، ينزل جاء ربك والملك، جاء ربه، يأتي ربنا، يأتي ربنا، ينزل يوم القيامة لفصل القضاء، ينزل لفصل القضاء. إيه اللي في هذا في إشكال؟ نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونثبت ما قاله سبحانه وتبارك وتعالى. أما كيف هنا لا، عقل الإنسان لا يدري كيف هذه. أنت في أشياء بسيطة بتؤمن بها ولا تعرف كيفيتها، وترى أمامك شيء غير الواقع الحقيقي له. ما كلنا بنذهب إلى القبور، وكلنا نؤمن أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. تفتح القبر لأنت شايف نار ولا شايف جنة، شايف قبر تحط فيه العبد، شايف قبر ضيق متر في مترين ولا أقل من ذلك، وتحط فيه العبد وأغلق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الصحيح أن هذا القبر يكون حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة، والقبر فيه ألوف الناس في القبر الواحد، كل يوم يندفن وكل شهر يندفن وكل فترة يدفن فيه، فيه أهل الإساءة وفيه أهل الإحسان في القبر نفسه اللي موجود عليه. بل الأرض الذي تمشي أنت عليه كانت في يوم من الأيام قبورا لأقوام قبلنا قد أبادهم الله وأذهبهم سبحانه وتبارك وتعالى. قبورهم هذه التي تطأها أنت إما حفرة من حفر النار وإما روضة من روضات الجنة. هنا هل نرى نحن ذلك؟ لم يطلعنا الله عز وجل على ذلك، فنؤمن أن هذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، لكن لا نرى. ولو وضعت يدك بداخل القبر ينزل التراب يدفن الإنسان، له بيشعر بجنة ولا بيشعر بنار، ولكن نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حياة أخرى، حياة برزخية، غيب لم يطلعنا الله عز وجل عليه، وإنما أرانا آياته التي تجعلنا نؤمن ونصدق أن الله عز وجل يخبر بالشيء الحقيقي الذي هو صادق في كل ما يقوله ويقوله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا من أنه جاءنا بالمعجزة من ربنا بهذا الكتاب العظيم، صدقنا وآمنا. الآن كل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نصدق ونؤمن به، ولم يقل لنا تفكروا بعقولكم في الله سبحانه تبارك وتعالى وفي ذاته، إنما أمرنا أن ننظر إلى آيات الله وإلى آلاء الله وإلى نعم الله وإلى خلق الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيب. فأمرنا أن ننظر في آلاء الله، في نعم الله، في آيات الله، في قدرة الله، في خلق الله سبحانه. أما أن تدخل عقولنا في ذات الله وكيف يكون ذلك، لم نؤمر بذلك. والعبد عقله مخلوق، والمخلوق مستحيل أنه يصل أن يحيط العلم بخالقه سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا ما يخبر الله عز وجل به في كتابه سبحانه، فيقول الرحمن على العرش استوى، صدقنا وأمنا بذلك. كيف نقول؟ لا ندري كيف، ولم نؤمر أن نفكر كيف، أمرنا أن نؤمن فقط. الرحمن على العرش استوى، الله عز وجل يمهله حتى إذا كان الثلث من الليل نزل وقال هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، إلى ما يذكره سبحانه تبارك وتعالى. المطلوب منا إيه؟ نؤمن أن الله عز وجل ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطالبنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطالبنا ربنا أن نفكر كيف، ما قالش هذا الشيء، قال الله ينزل خلاص آمنا بذلك. إيه المطلوب مننا؟ مطلوب أنك تدعو في هذا الوقت بس، لا تشغل نفسك كيف ينزل وتترك الدعاء. تلاقي إنسان يتحير نفسه ويضيع نفسه، ربنا ينزل تنزل رحمته، ربنا ينزل تنزل قدرته، ربنا ينزل معنا. لم تؤمر بذلك، من أمرك بذلك؟ أمرت أن تؤمن خلاص، الله ينزل الله ينزل، الله يجيء الله يجيء، الله يأتي الله يأتي، كما يشاء سبحانه وتبارك. مش ده اللي مطلوب مننا ان احنا نفكر فيه، مطلوب مننا انه بيقول لنا في هذا الثلث من الليل ادعوني، يبقى ده اللي مطلوب. ما تشغلش نفسك بشيء اخر، لم تؤمر بان تنشغل به وتضيع فيه وقتك وتصرف اليه ذهنك وتترك ما امرت به، ان تدعو، ان تستغفر، ان تسأل، فانه يستجيب. هنا الله قريب مجيب سبحانه تبارك وتعالى، الله فوق عرشه، الله فوق سمواته، الله بائن من خلقه سبحانه تبارك وتعالى. امرنا ان نؤمن بذلك وامرنا بان ننشغل بعبادته سبحانه تبارك وتعالى، فلنترك العبادة وننشغل بالتفكير فيما لم يأمرنا ان نفكر به، انما امرنا ان نؤمن به. أمور الغيب أمور جعلها الله عز وجل تحير من ينظر فيها من غير ما يطلب إليه أن ينظر فيها. القضاء والقدر حير الله عز وجل خلقه به، لما الإنسان ينظر ليه ربنا فعل ذلك يقول لك لا تسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. ليه تشغل نفسك بهذا الشيء؟ أنت مش مطلوب منك تقول ليه ربنا دخل دول الجنة وليه حكمة منه سبحانه. أمرت أن تؤمن بحكمته سبحانه، بقدرته سبحانه، بعلمه المحيط بكل شيء، تؤمن تصدق انتهى الأمر في ذلك، ثم تعمل أنت. الله خلق خلقا للجنة خلق خلقا للنار، لم يقل لك رأيك إيه دخل مين الجنة ومين الجنة، لم يسألنا عن ذلك سبحانه وتبارك وتعالى، إنما قدر وألزمنا بذلك أن نؤمن بذلك وأنه لحكمة من الله عز وجل. فالعبد المؤمن يعلم أنه عبد، العبد يفكر فيما أمر أن يفكر فيه. فكر في نفسك، فكر في مصيرك، تصير إلى الجنة ولا إلى النار، فكر في عملك، فكر في معصيك التي عصيت الله عز وجل وكيف تتوب إلى الله عز وجل منها. أما أن تترك ما أمرت أن تنشغل به وتشغل نفسك بما أمرت أن تصدق وتؤمن ولا تدخل في ذلك بعقل من العقول، فهذا الإنسان بيقلب الوضع الذي أراده الله عز وجل له. هنا أمور الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب، تؤمن بالغيب، الله غيب سبحانه وتبارك وتعالى، ملائكة الله غيب، الجنة غيب، النار غيب، القضاء والقدر غيب، الساعة غيب. فالله عز وجل جعل هذه الأشياء، آمن بهذه الأشياء، نؤمن بها، ثم نتفكر في خلق الله لنزداد إيمانا ونعمل بما أمرنا الله عز وجل به. هنا لما تأتي آية من آيات الصفات يقول السلف فيها نمرها كما جاءت، كما جاءت، الله عز وجل قصد المعنى الذي ذكره سبحانه وأمرنا أن نؤمن بذلك المعنى ولم يأمرنا أن نتفكر في ذلك بكيف، كيف يكون الكيف فيما يتخيله الإنسان. الإنسان لا يتخيل قدرة الله العظيمة ولا يتخيل ما هو العرش العظيم الذي ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم له المثال، فقط المثال بعرش الله وكرسي الله، أن السماوات والأرض كلها جنب هذا الكرسي كالحلقة في فلاة، الكرسي جنب العرش كحلقة في فلاة، هذا أكبر بكثير من أن العقل يحيط بذلك، فكيف بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى المطلوب مننا في هذا الحديث أو في الآيات لما يخبرنا الله عز وجل أنه وجاء ربك والملك صفا صفا، يوم القيامة جاء ربنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا لفصل القضاء، يعني يوم القيامة ينزل ربنا، يأتي ربنا، يجيء ربنا، نؤمن بذلك. كيف يكون ذلك؟ لم نؤمر أن نفكر كيف، إنما أمرنا بالإيمان، وهذا قول السلف رضي الله عليهم، أمروها كما جاءت. فزي ما ذكرت، أما التفكر بالعقول بكيف لم نؤمر إلا أن نؤمن بهذا المعنى الذي ذكره سبحانه، لأنه لا يخاطبنا إلا بالمعنى الذي نفهمه من اللغة العربية، ينزل، يجيء، يأتي، الرحمن على العرش استوى، نؤمن بذلك كله ونقول كل من عند ربنا، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، وإنما نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا ينزل ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في الثلث من الليل ويقول هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر، هل من مذنب؟ قال فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يطلع الفجر، يعني هذا الثلث الذي يأتي فيه ربنا ويقول ذلك الثلث الأخير لغاية ما يطلع الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني لغاية ما يطلع الفجر. في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، فخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء، العبد يخطئ، والإنسان لا يزكي نفسه. لو إنسان يقول أنا ما بخطأش، أنا ما بغلطش، هنا كونه يقول هذا الشيء دليل على تزكيته نفسه، دليل على غروره، إيه يدريك أنك لا تخطئه. كل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد يمر به إنسان ويقول في نفسي أنا أحسن من هذا الإنسان، فأصابه العجب، مش هذا خطأ من الأخطاء؟ وقد يكون خطيئة من الخطايا أن يحتقر غيره وأن يرفع نفسه. ما تقولش أنا لا أخطئ، بل العبد مكتوب عليه نصيبه في ذلك. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، الذين يتوبون إلى الله ويرجعون إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ولو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى لهما ثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لو أن لابن آدم واديان، الوادي المكان الفسيح المنبسط اللي غالي ما يكون بين جبل وبين جبل، مكان واسع جدا بين جبلين، لو اتملاله هذا بعلو الجبلين اتملاله ذهب، يعمل ايه بهذا الذهب كله؟ يعمل ايه بالذهب الكثير؟ مش وادي واحد واديان، العبد طماع عايز كمان وادي ثالث فيها، هتعمل ايه بهذا كله؟ العبد لا يفكر، ما الذي يصنع؟ يفكر اما يجي له بعدين ابقى افكر اعمل به ايه. لكن المؤمن يعرف انه سيسال عن هذا كله، عن ماله، من اين اكتسبه؟ هذا سؤال، جبت منين هذا الشيء؟ عندك وادي من ذهب، جه منين؟ والتاني جه منين؟ والتالت اللي انت بتتمناه هتجيبه منين؟ وهنا الانسان مسؤول عن كل شيء جاءه من مال، ثم بعد ذلك فيما أنفقته، فيما أنفقته، هل أنفقته في حل؟ لا ما أنفقتش، حوشته، يسأل عن ذلك، حوشت هذا الشيء، فين زكاة هذا المال؟ فين الحقوق اللي تكون الواجبات اللي عليه؟ يبقى في التحويش مسؤول عنه، في الإنفاق مسؤول عنه، في الإتيان به مسؤول عنه. هذه مصيبة كبيرة في مال الإنسان، لذلك حين يكتسب يفكر إن محتاج لهذا الشيء فعلا. لما عندك وادي لو أفنيت عمرك وعمر غيرك لن تنفقه، عايز الوادي الثاني تعمل به، وعايز التالي وتتمنى غيره، كل هذا لن تذهب به إلى الجنة، وإنما تتركه لغيرك. يبقى اقتصد في هذه الدنيا، خذ ما تحتاج إليه، وأدي الحقوق التي أمرك الله عز وجل بأدائها، ثم بعد ذلك تفكر كيف يسألك الله عز وجل وكيف تجيب عن هذا السؤال يوم القيامة. من الأحاديث حديث ساقه الإمام أحمد هنا بإسناد، أو رواه عبد الله بن أحمد بإسناد ضعيف جدا، وفيه إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب. الإسناد ضعيف جدا، إنما المعنى صحيح، المعنى صحيح، المعنى أن العبد الذي وقع في الفتنة ثم رجع وتاب إلى الله عز وجل، الله عز وجل يحب منه أن يتوب إليه ويقبل التوبة سبحانه تبارك وتعالى. يغني عن هذا الحديث حديث آخر صحيح رواه الطبراني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، وإن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر. هذا الحديث العظيم الصحيح يغني عن الحديث اللي احنا فيه وله المعنى نفسه أو قريب من هذا المعنى. الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان وهنا مؤمن كل مؤمن له ذنب له ذنب، وكل منا لو فتشت بنفسك كل يوم بتقع في ذنب من الذنوب. هتلاقي في الحديث يأتي بعد ذلك لحذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه يخبر أنه كان لسانه شديدا، قال داربا، قال على أهل ليس على غيره، على يعني في البيت بيتجاوز شوية وبيزعق وبيشخط وبيعمل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين أنت من التوبة، أين أنت من الاستغفار. يعني بيخبر أنه لساني بيطول شوية على أهل بيتي، بزعق بشخط بعمله كده. كأن هذا من معاصي الإنسان أنه يظلم، أنه ما عملوش حاجة وأنت بتشخط وأنت بتزعق وأنت يبقى هنا لم يفعلوا شيئا، الأمر إن هذا فيه ذنب من الذنوب، يستغفر ربك سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك قد يكون الإنسان خلقه حسنا جدا مع الناس برا بيته، يدخل بيته يزعق مع زوجته يزعق لعياله ويظلمهم ويضرب ده ويعمل ده وهو مخطئ في ذلك، ما هذا من الذنوب، ما هذا من الذنوب. لذلك ما تقولش أنا ما بزنفش، راجع نفسك في خاصتك، راجع نفسك مع أهل بيتك، راجع نفسك مع الناس، هتلاقي كل إنسان فيه شيء. فهنا في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. يعني في ذنوب كل إنسان في هذا الشيء، إن يقول لا والله مش هعمل هذا الشيء تاني، وبعدين فجأة يلاقي نفسه مدبر وقع فيه عمل هذا الشيء. هنا بيقول مش بالفاجر مش بيقول فاسق، كيف بغير المؤمن؟ إذا كان المؤمن كل فترة بيعتديه شيء، بيروح وقع في حاجة من الحاجات، فلتت لسان كلمة نظرة شيء بيقع في شيء، وبعدين يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا تاب التوبة النصوح قبل الله عز وجل منه ذلك. كذلك قد يكون له ذنب مقيم عليه مقيم عليه، وقع في هذا الشيء، زي ما بيحدث أحيانا تلاقي نفسك اتغصت من فلان كل شوية يعمل فيه يعمل فيه مش مكلمه، يقوم يقول لك حرام عليك، ما يجوز لك أنك تخاصم إنسان أكثر من 3 أيام، لا مش مكلمه. وقد يكون بيصلي ويصوم وإنسان كويس جدا، ولا أهو دي خطأ من الأخطاء وذنب من الذنوب ومقيم عليه، تلاقيه يقعد قاعد 2 أسبوع 3 وشهر وشهرين لا مش مكلم فلان، لا. ونقول له أنه هجر المسلم سنة كسفك دمه، أهو ذنب مقيم عليه هذا الإنسان. فإذا راجع نفسه وتاب إلى الله عز وجل وصالح صاحبه تاب الله عز وجل عليه. يبقى على ذلك ما من إنسان إلا وفيه شيء، فمن تاب تاب الله عز وجل عليه. قال وهذا قد يكون فيه ذنب كل شوية يقع فيه لغاية ما يخرج من هذه الدنيا. قال إن المؤمن خلق مفتنا، إن المؤمن خلق مفتنا توابا، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء. إن من عادة الإنسان، اسمه إنسان من النسيان، كثير النسيان. المؤمن يتوب إلى الله عز وجل، خلق مفتنا، الدنيا مليانة فتن مليانة فتن، والفتنة الاختبار والامتحان والابتلاء، فالإنسان المؤمن يمتحن فيراجع نفسه، هنا يفتن بالدنيا، يفتى عليه المال، تفتى عليه مصيبة من المصائب ويختبره الله عز وجل، فإذا به يبتعد ويتوب إلى الله عز وجل، إذا فتن رجع إلى الله عز وجل وتاب إلى الله سبحانه. فالمقصد هنا المدح مش على الفتنة، المدح على التوبة إلى الله عز وجل، أن المؤمن سريع الرجوع إلى الله، سريع التوبة إلى الله سبحانه، فإذا أخطأ رجع إلى ربه سبحانه وتاب إليه. إذا نسي يبقى كأنه ما بيعملش المعصية، وهو يريد المعصية ويعمد ولكن ينسى نفسه ويتغافل، فيقع يراجع نفسه ويندم ويبكي على ذنبه ويتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا ذكر ذكر، يبقى من خصال المؤمن أنه وإن وقع في ذنب سريع التوبة وسريع الرجوع إلى الله والندم على ما وقع، فإذا كان على ذلك يغفر الله عز وجل له ويحب من عبده أن يتوب إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عباد الله توبة إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يحشرنا مع الصالحين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.